على المسلمين أن يعدوا أنفسهم لاستقبال هذا الشهر بتوبة نصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ينادينا الله عز وجل بهذا التشريف والتكريم وبهذه الصفة التي ينبغي أن نعتز بها جميعا. يا أيها الذين آمنوا، فالتوبة لا تقبل إلا من مؤمن بالله، مستقيم على أمر الله، ملتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله توبة نصوحة. إذا كان الإنسان منا مرتكبا إثما في حق الله عز وجل، عليه حتى تقبل توبته أن تتوفر فيه هذه الشروط: أن يندم على فعل هذه المعصية، أن يندم على ارتكاب هذا الذنب والإثم، وأن يعزم على ألا يعود إليه مرة ثانية، وأن يقلع عنه إقلاعا تاما. هذا في حق الله، في جانب الله عز وجل. أما إذا كان الإنسان قد أذنب في حق العباد، فعليه أن يقلع عن هذا الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم على ألا يذنب في حق إخوانه، وإن كان قد نقصهم حقا، أو شوه لهم أمرا، أو كشف لهم سترا، عليه أن يطلب منهم العفو والصفح. وكما قال نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فليسمع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلا تحاول قتل مسلم بغير حق، ولا تتلقى أمرا لإيذاء مسلم بغير حق. فأولئك الذين يصدرون إليك الأوامر، وأولئك الذين أنت تستمع إليهم، لن ينفعوك أمام الله عز وجل يوم القيامة. اسمعوا ذلك جيدا، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قرآن اهو، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ما في حد بيحمل لإنسان، بيحمل ذنب إنسان ولا جريرة إنسان. أنا عاقل، أنا مسلم، أنا منفذ لأمر الله. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نحن نقولها على أبواب رمضان، لأن الذين تراق دماؤهم بغير حق وتهدر كراماتهم بالباطل وتشوه سمعتهم دون ذنب جنوا أو دون جريرة ارتكبوها، سوف تكون عقوبة هؤلاء أمام الله عز وجل عقوبة لا يقدر عليها أولئك الآثمون. اسمعوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل. يا سلام على الإمام العادل ده. الإمام العادل كم حقن دماء، كم حفظ شرفا وعرضا، كم صان أموالا. الإمام العادل. ولذلك الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل دعوته لا ترد. كان نور الدين، نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، كانت دعوته من الدعوات المستجابة، لأنه كان إماما عادلا، إمام عادل. نقول لكم التاريخ اللي احنا القريب منا، في أثناء الحروب الصليبية الهجمة الشرسة على أرض الإسلام وديار المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين، نور الدين محمود كان يبكي، يبكي لآلام الأمة ويأسى لأحزانها ويألم لآلامها. في يوم من الأيام رآه أحد جنوده يبكي، لأنه رأى واحدا يطرد ضعيف، واحد ضعيف كده، رأى واحد يطرده فنهره وقال له: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ناس كانوا بيعيشوا الإسلام، حس وروح وشعور وقيم ومبادئ ومطن. الإمام العادل دعوته لا ترد، ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله عز وجل عندما يدعو المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الذين تراق دماؤهم دون جريرة ارتكبوها ودون إثم جنوه، ماذا يقول هؤلاء الجناه الذين يصوبون لهم النيران؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ماذا يقولون؟ اسمعوا ذلك جيدا، عوث وجيهات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الإمام العادل يقر العدل في نصابه ويمنع الظلم أن يقع على المظلومين. أرأيتم إلى هذه المقولة لخليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: الضعيف فيكم قوي حتى آخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه. مبادئ راقية نحن نعيشها، لا نريد أن نذكرها اجترارا، نجتر ماض، وإنما نحن نريد من الأمة أن تعيش إسلامها وأن تركز على منهج نبيها ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تسلم من عاديات الأعداء، وحتى تعيش الأمن والأمان والطمأنينة في حياتها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة لا رجعة بعدها لذنب أو إثم أو معصية. وباب التوبة مفتوح، لا يغلق، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الشمس بتطلع من المشرق، فاذا ما طلعت الشمس من المغرب لا تقبل توبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في آيات حقيقية، الشمس من العلامات الكبرى، الشمس عندما تطلع من المغرب يتغير الكون، يجي فرعون، يجي طاغية، يجي جبار، يجي ظالم، يجي انسان قد بطش وارتكب معصية وقتل وسفك دماء، يقول يا رب اغفر لي، لا تقبل التوبة. لما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. توبة فرعون دي لا تقبل، فرعون لا تقبل توبته. اسمعوا القرآن الكريم، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هنا لا تقبل التوبة، موت خلاص، هو شايف الموت، الموت أمامه، لا تقبل التوبة. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأرسل الله إليه من وضع الطين في فمه وقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بدن شوفوا الطاغية، ده الجبار، ده لماذا يظلم هؤلاء؟ لماذا يظلم بعضهم بعضا؟ لماذا يرتكب هؤلاء الذين أعطاهم الله مقاليد الأمر الجرائم في حق الرعية؟ لماذا؟ لماذا لا يراقبون الله ولا يعملون ليوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عمر رضي الله عنه وأرضاه خليفة المسلمين الساري يتفقد أحوال المسلمين ويمضي وهو يتعسف ويتحسف، فيسمع قارئا يقرأ، قارئ تالي للقرآن ثاني للقرآن يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فيقع مغشيا عليه ويحمل، ويعوضه المسلمون شهرا كاملا من سماع آية واحدة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. اعتقد ان واحدا من الجبابرة الطغاة الان او انه مر وسمع قارئا للقرآن يقرأ هذه الآية لأمر العسكر والشرطة والجند ان يأتوا به ويؤدبوه. لماذا لا يحترم مروري؟ لماذا لا يحترم مروري؟ لماذا يسمعني هذه الآية؟ لقد سمع الآيات من هو خير من هؤلاء ومن اختاره الله عز وجل لهداية البشرية محمد صلوات الله وسلامه عليه. سمعها من واحد من أتباعه راعي غنم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود اقرأ. يقول له: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: إني أحب أن أسمعه من غيري. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. رحمات ربنا تنزل. إني أحب أن أسمعه من غيري. ثم يمر عبد الله بن مسعود يقرأ أول سورة النساء، حتى إذا ما وصل إلى هذه الآية الكريمة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك يا ابن مسعود. وإذا بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع. أيها الإخوة الأحباب، توبوا إلى الله توبة نصوحة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغر غر. لما يجي له الموت يقول: أنا عايز أرجع تاني. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. توبة يا عباد الله. يا مسلم، إذا كنت أصبت من أخيك شيئا فتب إلى الله عز وجل قبل أن يأتي رمضان. تب. إذا كان الشيطان قد استولى عليك لتوقع بين أخ لك وبين آخرين فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتقلع عن هذه المعصية، فليس لك مخرج إلا أن تصرح بأنك قد أذنبت وأسأت في حق أخيك وفي حق إخوانك، والتوبة تقبل. ما لم يصب المرء دما حرام. اضرب هؤلاء، اضرب ببغاوات، حيوانات، بهائم، كلا، وانما جنازة تتلقى امرا انت منه في حل. لماذا لا تطلق سهما من السهام على انسان انت لا تعرف عنه الا كل خير؟ خدعوك فقالوا: هذا متطرف، هذا منحرف، هذا ضال، إن لم تقتله قتلك. ويمضي في الطريق وعندما يقرب منه فيظن أنه سيغتاله، والشيطان يحرك في النفس أمرا دافع عن نفسه فيطلق الرصاص. كم قتلوا أناسا دون جريرة ودون ذنب ارتكبوه، كل هذا لن يغفره الله سبحانه وتعالى مهما كان. لا تقل: إني كنت كذا وكنت كذا. وقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ما في مهرب، في مهرب لا يمكن، ما في مهرب. قبل أن تعمل عملا لابد أن تسأل: هل أنت منه في مأمن؟ ام انت منه على خطر؟ انت لست بضغاء تتلقى كلمات ثم تفعل ما يصدر اليك دون فكر او عقل. لقد كان العقلاء في وقت الفتن يأتون ويقولون ماذا نفعل؟ اننا نتلقى امرا. فكان الواحد منهم في وقت الفتنة يسأل ما السبيل؟ ما الطريق؟ ما الخلاص؟ حتى لا اقع في مثل هذه المحنة وفي مثل هذه الفتنة. فكانوا يجدون الاجابة: الزم بيتك، الزم بيتك حتى لا تقع ولا تكون منغمسا في هذه الفتن. لكن اولئك الذين يقتلون، اتقتل انسانا لتعيش انت؟ تقتل اخوك لتعيش وتاكل؟ وانت ان قتلت الان فانك ستقتل بعد ذلك. الامر ينبغي ان يكون حزما وحسما، لا بد ان تكون عاقلا، فلتدر الامور معك على هدي الله وعلى منهج رسول الله. لا يزال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. اسمعوا، وقال الضعفاء للذين استكبروا: إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. احنا في النار، الضعفاء والمستكبرين في النار، سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. ما في مهرب، حتى هيطلع من النار احاط بهم سرادقها، ما فيش بقى لا حرق ولا شيء من هذا القبيل، لا السرادق ده هو ربنا نصره. احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هل تطيق هذا يا اخي المسلم؟ بماء كالمهل، الزيت المغلي يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. الرفقاء كمان، الرفقاء سيئين تماما. الرفيق معاك مع هذا الفاجر ومع هذا الآثم، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ايها الاخوة الاحباب، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم. وكلمة عسى هذه في جانب الله عز وجل، عندما نتوب تكون للتحقيق محققة، مش تكون للرجاء، للتحقيق. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، تكفير السيئات. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. ايه الدنيا دي؟ ما هي هذه الدنيا؟ يخرج من ظلمة الرحم ويعود الى ظلمة القبر، حيث لا انيس ولا جليس ولا ناصر ولا معين الا عملك. ان كان عملك صالح اطمئن تماما، وان كان والعياذ بالله غير ذلك فستكون هناك القاضية: ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئ. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجيني واياكم من هذا العذاب، وان يجعلني واياكم من اهل طاعته، وان يعيذني واياكم من المعاصي والذنوب والاثام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وهذا يعني ثمر التوبة تكفير السيئات، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. في خزي في الآخرة وفي خزي. تعالى يقول دمرت شعبك ليه؟ خرجت النساء كاسيات عاريات ليه؟ ما كنتش عارف ان ربنا بيقول احفظوا عورات المسلمين؟ تعالى يا اخويا تعالى، ليه انت خدت الاطهار الاخيار الابرار وجعلتهم هدف للاشرار والفجار والكفار والجهلاء؟ تعالى ما كنتش تعرف؟ كل هذا سيسأل عنه يوم القيامة. يبقى خزي خزي خزي يوم القيامة. شوفوا الخزي حاصل إلى أي درجة. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، نصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل. طب قولوا لي بالله عليكم، اللي قتل أخاه، الذي قتل أخاه، هذا الذي قتل أخاه من ابني آدم، واتل عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. طب أنا عملت خير، أنا ربنا تقبل مني لأني صالح، وانت ربنا عرف في نفسك هذا الانحراف وهذا الغرور وهذا الجبروت فلم يقبل منك عمل، أنا مات. قال لأقتلنك، حسب وحق. قال إنما يتقبل الله من المتقين. بالله عليكم، هذا الذي قتل أول مرة هل يستطيع أن يحمل الدماء التي قتلت بعد ذلك إلى يوم القيامة؟ ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل نصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل. تعالى يا فوق، قتلت وسفكت دماء وانتهكت حرمات ومشيت في الأموال إلى النهاية بالضلال وبالفساد وبالربا وبالرشوة وبالضياع، تعالى، ما هل تستطيع، هل تستطيع أن تحمل هذه الأوزار؟ خذ يوم القيامة، خذ. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. نعمة، ممتاز، شهادة راقية، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. مفيش بقى لا إيه، لا تاكل حرام وتجمع فلوس عشان تأكل عيالك، ولا تجمع فلوس عشان تبقى أكثر الناس ثروة، لا، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعمة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، إلى آخر الآيات التي سمعناها. أيها الإخوة الأحباب، من يستطيع ذلك؟ عسى ربكم أن يدخلكم، أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم. نور، يا سلام، ربنا يجعل لنا نور يا رب. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. ما قدامهم نور وعن أيمانهم نور، عايزين بقى إيه؟ أتمم لنا نورنا من الأمين الشمال ومن الخلف ومن فوق، واجعل لنا نور، أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. حتى هم في يوم القيامة كده يقولوا إيه؟ إنك على كل شيء قدير. وإحنا الآن عارفين إن ربنا على كل شيء قدير، وأي واحد لا يعتقد هذه العقيدة عليه أن يفتش في نفسه وأن يعود إلى قلبه. فإن القلب إذا عمر بالإيمان أصبح قلبا ربانيا. أيها الإخوة الأحباب، تشويه سيرة الصالحين وتشويه سيرة الأطهار ليس جديدا، لكن دعوة المظلوم سوف تكون لها مكانة عند رب العالمين. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ربنا بيمهل ولا يهمل، يمهل بس الأمم اللي بتظلم ربنا سبحانه وتعالى يمهلها شوية، يمكن ترجع كنت خير. فإذا ما وجد إن ما فيش فايدة هيكون تدمير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ما في واحد ينجل لربنا مثلا ينجل له بيان غلط يقول له فلان ده أصله ده بيتأمر عليك، ولا هيعمل فيك مؤامرة ولا هيجلب نظامك ولا هيشيل نظرك، لا. من العالم: وكفى بربك بذنوب عبادك خبيرا بصيرا. ادي امر. جاءت امرأة الى امرأة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وشكت صحابيا جليلا من صحابة الرسول ومن احد العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جاءت واتهمته بانه قطع قطعه من ارضها، كانت الارض بتاعته مجاوره لارضها، فاتهمته بانه قد اخذ قطعه، غصب قطعه من ارضها. فاتي به امام عمر رضي الله عنه وارضاه، اغتصب امراه، وامام مين؟ امام احد العشر المبشرين بالجنه من السابقين. لازم برضه لازم يحكموا، بس يحكموا بايه؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء بالقسط. فسيدنا عمر جمع قال: أنت عملت إيه؟ خفت منا خطط أرضي. قال له: أنا والله ما كنت لأقتطع من أرضها شيئا بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سمعت؟ قال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من ارض بغير حق طوقه يوم القيامة الى سبع اراضين في النار. شبر واحد، ثم دعا بثلاث دعوات. دعا دعوة مظلوم، شوه سمعته، شوه سمعته، لابد يدعو بقى. بس مش دعوة بقى يعني هلكها يبتها، لا، خلى الامر لله. واي مظلوم ياخد باله من الدعاء ده ويدعو على ظالمه يخلي الامر لله. اسمعوا ذلك ايه: اللهم ان كانت كاذبة، ان كانت كاذبة، يبقى جعل الامر لمين؟ لله. اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واجعل قبرها في ارضها. اجعل قبرها ايه؟ في ارضها. فاستجاب الله دعوة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل المظلوم. كبرت هذه المرأة، كبرت اصبحت كبيرة في السن، وعمي بصرها، وبينما هي تمشي في ارضها سقطت في بئر لها فماتت. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا توبتنا، اللهم تقبل منا توبتنا، اللهم تقبل منا توبتنا. ايها الاخوة الاحباب، دعاء ندعو به عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان، كان يقول وندعو وانتم تأمنوا: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، ربي وربك الله، ربي وربك الله، اللهم اجعله هلال خير ورشد، اللهم اجعله هلال خير ورشد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شرقها وغربها، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم من أراد بالبلاد شرا فخذه، ومن أراد بالعباد والبلاد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا أرضى الله عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخلص.